فلما قضى موسى الأجل وساوى بأهله آنس من جانب الطور

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. لولا أن الله علينا لقد

فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تغدوا في الأرض مفسدين. وتلك الأرض